من هم أهل الزكاة؟ الجواب: أهل الزكاة 8 أصناف ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتاب الأجزاء والأكفار، ذكرهم الله تعالى في كتابه فقال: إنما الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء 8 لم يرتضي الله سبحانه وتعالى لأحد أن يقسمها إلا نفسه تبارك وتعالى، فقسمها بنفسه. وهذه تشبه المواريث. المواريث بين الله سبحانه وتعالى أصحابها ولم يكن بيانهم إلى أحد من الخلق. هكذا أيضا أهل الزكاة لم يكن الله تبارك وتعالى أصحابها إلى أحد من الخلق، وإنما تولى ذلك بنفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.